السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الكرام الأحباب، مرحبا بكم مع هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة التي نعايش فيها القرآن، نعايش فيها القرآن، نعيش فيها مع كلام ربنا سبحانه وتعالى من خلال جزء عما في برنامجنا عما تساءلون. أحاول في أكثر ما يتلى ويسمع، وهو جزء عما أحاول أن أعايشه، لا أن أفسره بكلمة ومعناها وفقط. نحاول أن نعيش، أن نتدبر، أن نفقه. ولازلنا مع سورة التكوير التي تأخذنا بعيدا عن الدنيا لنعيش في القيامة. الذي من أراد أن يعيش القيامة حقا فليسمعها وليفهمها وليعايشها وليتدبرها، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولازلنا مع هذه العرصات الشديدة وهذا الانقلاب الكوني الهائل من خلال 12 حدثا عظيما يحدث يوم القيامة. ذكرنا 8 منها وبقيت معنا 4، حيث يقول الله في أول السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. مضى بنا 8 وبقي معنا قول الله جل وعلا في هذا التهديد، في ذلك الوعيد من الله جل وعلا العزيز الحميد: وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت. تخيل يا عبد الله أنك الآن في أرض المحشر، حيث جمع الله الأولين والآخرين والسابقين واللاحقين، الكل قد جمعهم الله جل وعلا في أرض غير التي عهدتها، وتحت سماء غير التي ألفتها. وإذا بالسماء يتغير منظرها، فلم تعد زرقاء كما اعتدت عليها، ولم تعد قريبة كما ألفتها، بل زالت وكشطت وذهبت وتحولت إلى الصحف. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت. سبحان الله، السماء بقت كتب والكتب مفتوحة. وإذا الصحف نشرت، أعمالك بينة، ما قدمته في دنياك مكشوف أمام العالمين يوم تبلى السرائر. سبحان الله، لست بحاجة لفتح كتابك فهو مفتوح حتى يستبشر الطائع. شايف هو لسه الكتاب نازل، شايف الصلاة والصيام والطاعة، ويخاف العاصي فيبكت، وهو لسه نازل شايف كتاب أسود، شايف الظلم والقتل والنظرات المحرمة والزنا والمخدرات، فالكتاب مفتوح. وهذا أبلغ في تبكيت العاصي: وإذا الصحف نشرت، وأبلغ في تبشير الطائع. حضرتك لو جاوبت وانت عارف ان انت خدت الدرجة النهائية ورايح تاخد كتابك ده قدام العالمين واخد الدرجة النهائية، فالكتاب ستعلن النتيجة امام العالمين. شوف كان بيصلي، كان بيصوم، كان بيحج امام العالمين يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر يظهر كل مستور امام العالمين. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كتاب مفتوح، إعلان النتيجة. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. سيبدو كل ما أسلفت، سيظهر كل ما صنعت أمام العالمين. أنت متخيل؟ ده أنت هتشوف نفسك وأنت بتعمل الذنب والناس كلها شايفة. يعني ده كتاب مكتوب فيه بس؟ لا، ده كمان ده ممكن تبقى شاشة عرض. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هتشوف الخير اللي أنت عملته مش أثره. ربنا ما قال أثره. يعني في الدنيا انت ممكن واحد يسرق ويتصور بكاميرات المراقبة انه سرق، والبشر عملوا للبشر كده، استطاع البشر ان يصوروا البشر وهم يفعلون الذنب بالفيديو. افيعجز رب العالمين وهو القادر على كل شيء ان يريك نفسك وانت تفعل الذنب امام العالمين؟ والعكس بالعكس، الطاعة قيام الليل الركعة اللي انت صليتها في جوف الليل ودموعك نزلت، هيراها العالمون يوم القيامة فتستبشر وتسعد. ها أم اقرأوا كتابيه. المؤمن يرى كتابه فيستبشر ويسعد، فيمد يده اليمنى ليأخذها أو يأخذه، ويرى الكتاب المفتوح: صلاة، صيام، بر والدين، ذكر لله، قيام ليل، صيام في أوقات الحر، صبر عن إيذاء، صبر على مرض. يرى كل هذا في كتابه فيستبشر ويمشي بالكتاب وسط الناس مستبشرا فرحا مسرورا أنه نجا، أنه سعد، أن الله جل وعلا قد من عليه بكل هذا، فينطلق. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرؤوا كتابيه. فيقول ها أم اقرؤوا كتابيه. اقرؤوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه. بقول للناس: بص شوفوا أنا عملت إيه. أنا كنت عارف إن أنا قابل ربنا عشان كده صب. أنا كنت عارف إن أنا أقف قدام ربنا وأخذ الكتاب عشان كده زكيت وتصدقت. أنا كنت عارف إن أنا أقف قدام ربنا عشان كده بست رجل أمي لغاية لما رضت عني. ها أم اقرأوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه. فيصدر الأمر من الله جل وعلا أمام العالمين أيضا، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم. هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أبشر، أخذت كتابك بيمينك وبشرت من قبل وأنت في قبرك، وسعدت وأنت تأخذ كتابك إلى ربك، واستبشرت وافتخرت وسعدت وأنت تجهر بنتيجتك أمام من يعرفك ومن لا يعرفك. وأما العاصي فالتقريع والتوبيخ إذا الصحف نشرت، فإن أكثر التوبيخ والتقريع أن تعلى نتيجتك وأن تفضح سريرتك أمام جميع خلق ربك. فضيحة، فضيحة. الذنب الذي صنعته وقد أغلقت على نفسك باب غرفتك، أو دخلت إلى الخلاء وفعلت المعصية ولم يطلع عليك أحد من أقاربك، أو الأفلام التي رأيتها وقد غطيت رأسك بالملاءة ولم يرك أحد، ستفضح بها أمام العالمين، ستفضح بها أمام العالمين. أي والله. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل بلية أخفيتها بدت، كل سيئة اقترفتها ظهرت، كل معصية واريتها أعلنت. يوم تبلى السرائر، أي تبكيت أشد من ذلك؟ لو دخلت امتحان من امتحانات الدنيا وأجبت إجابات خاطئة، فجيء بك أمام الناس في الطابور وجيء بورقة الإجابة بتاعتك أجبتك، والطلبة كلهم قاعدين وأولياء الأمور كلهم ماسكين، وماسكين الورقة بتاعتك، أهو الطالب أهو شوف جاوب إجابة غلط، أهو السؤال الثاني قال غلط غلط غلط غلط غلط، وقاعدين يعلنوا نتيجتك قدام الطلبة كلها. ده أنت تتمنى أن تنشق الأرض وتبلعه. فما ظنكم بموقف القيامة أمام رب العالمين حين يؤتى بكتابك وتعلن نتيجتك وترى أسئلتك وترى أعمالك أمام العالمين؟ يوم تبلى السرائر، يوم تبلو كل نفس ما أسلفت. والله إن حياءك من ربك ثم من البشر يوم القيامة حين تعلن نتيجتك أمامك كافية أن تسود وجهك، أن تسقط فروة وجهك حياء من الله جل وعلا ثم من الناس. كل بلية تظهر، كل معصية تبدو، كل إساءة تعلن. يا رب استرنا في الدنيا والآخرة. وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، السماء الذي زينها الله في عينك وزينها للناظرين تزال. حاول أن تتخيل السماء بلا نجوم، بلا شموس، بلا أقمار، بلا سحب، قد ذهبت بعيدا وبدلت بالصحف، أزيلت عن أماكنها، طويت كما قال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد، قيل كما يكشط الجلد عن الكبش، وقيل أزيلت من أماكنها وطويت. سماء غير التي ألفتها أو غير التي ألفتها، وأرض غير التي أعدتها كما قال الله جل وعلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله. في السماء، لأن الله سيكلمه. وفي السماء، لأن الذي فوقك وحده هو الله. خلاص منك لله، خلاص بدا كل شيء لك أمام الله. والله يا إخواني هذه الكلمة توقفني عن أي ذنب؟ أمام الله، أنك ستقف أمام الله. السماء، حتى السماء التي بينك وبين ستزاد، ستقف أنت أمام الله. عشان كده ربنا قال يوم تبدل الأرض غير الأرض، الأرض كاشفة ما فيش فيها جبل تستخبى وراه، ولا فيه حفرة تدفن نفسك فيها لا ترى فيها عوجا ولا أمد. فالسماء زلة، الأرض زلفة بيضاء، الكل مكشوف فيها. والسماء أزيلت يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله. أن تبهت أمام ربك وهو أعلم، هو يراك أصلا، لكن أنت الآن، أنا مستحضر الموقف يا أخوانا، خلاص منك لله، منك لربك، ما فيش أي حاجة بينك وبين الله، ليس بينه وبينه ترجمان، ويكلمك الله، ويكلمك الله، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبين ترجمان، فينظر عبده أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عبده أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عبده بين يديه فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وسط هذا كله كتب وصحف وسماء أزيلت وربك من فوقك، وإذا بك تسمع صوتا يرعبك، إذا الجحيم سعرت. يا الله، الجحيم من أسماء النار، تسمع النار بتغلي، بتزفر، بتشهق، بتسمع المعذبين بيترموا فيها بيصرخوا، تشوف منظر النار وسعيرها، الناس بتترمى فيها فيزداد اشتعالها، حجارة الكبريت تترمى فيها فيزداد فورانها. كل ده انت سبب الموقف، والكتاب قدامك وانت في قمة الرعب، هترمى في النار ولا لا؟ لا، ده انت ممكن تؤمر انك تمشي عليها وهي مسعرة. او سعرة ازاي؟ ده الشرارة بتخرج منها كالقصر، تحرق اللي بيمشي على الصراط فيها، انا امشي ازاي؟ وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هتعمل ايه؟ لا ينجو منها الا من نجاه الله. النبي عليه الصلاه والسلام يقول يؤتى يوم القيامه في صحيح مسلم بجهنم لها 70، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. انت متخيل 70,000 سلسله حديديه مربوطه بجهنم، مع كل سلسله 70,000 ملك يجروها، بس إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. أهو إذا الجحيم سعرت، أنت قاعد سامع في أرض المحشر الموقف ده كله، ما في السماء، والموقف مرعب، واقف على أرض ما فيش فيها حتى تستخبى فيها، وكتابك بتاع السيئات في إيدك، والنار بتزمجر، وتقول هل من مزيد؟ يترمى فيها المجرمين بالأفواج، هل من مزيد؟ وتسمع الغليان، هل من مزيد؟ أنا عاوز حضرتك روح كده جنب نار وقعد تفكر شوية، قرب منها شوية كده وشوف، لما تلاقي بيحرقوا قش مثلا في أرض زراعية، روح قرب من القش شوية كده واسمع كده الحرقة بتاعت القش، والصوت اللي طالع، صوت الحرق والتقطيع اللي جوه، والسواد اللي بيطلع قوم طالع ونزل تاني، او سواد تاني يطلع، وشوف المنظر كده عشان تتعظ. افرايتم النار التي تورون، حاول تراها. اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. تذكر، اقف جنب النار كده وتذكر النار اللي أوقد عليها 1000 سنة ثم 1000 سنة ثم 1000 سنة، كما قيل وقودها الناس والحجارة. وفي نفس الوقت تلاقي زي ما جيء بجهنم بهذه الصورة، سوداء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر، في الجهة الثانية برضه جيء بالجنة يقربها الله من الطائعين. وإذا الجنة أزلفت، وإذا الجنة أزلفت، الجنة يقربها ربنا، زي ما جيء بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، هيؤتى برضو بالجنة عشان المؤمن يفرح. ما هو مش كل القيامة خوف وقلق. جيء بالجنة، وإذا الجنة أزلفت، قربت الجنة، ربنا يقربها من الطائعين، مش هيتعبك انت بانك تروح الجنة، ده هيقربها منك. قال الله جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. سبحان الله، دخلت في أرض المحشر بقى، والشدائد والحرسات والشمس فوق الرؤوس والعرق، وبعدين الجنة ربنا يقربها منك، الريحة الحلوة تشمها، والهواء ده انت بتعدي جنب محل طالع منه تكييف، بتفرح، بتحس براحة، تعدي الجنة تقرب منك بس كده، رائحة الفواكه وصوت تغريد الطيور، وتسمع أصوات النسيم العذب، وتسمع المشتاقين اللي بيكلموا الحور العين اللي جوه. لما تسمع الكلام ده كله وتقرب الجنة يزداد شوقك، يقرب الله الجنة إليك حتى يزداد شوقك وحتى لا تتعب في الوصول إليها. تلك شدائد القيامة ورحمات القيامة. ساعتئذ علمت نفس ما أحضرت. ال 12 شرط اللي فاتوا إذا في الآخر جواب الشرط، قال الله جل وعلا: علمت نفس ما أحضرت. ستعلم كل ما قدمت في هذا الموقف الشديد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولعل هذا أن يكون لقاؤنا في اللقاء القادم إن أحيانا الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.